قد نلت حبي وجل قربي قد نلت حبي وجل قربي وصرت مجموع به على وصرت مجموع به على مني علي ضرات كؤوسي مني علي ضرات كؤوسي من بعد موتي تراني حي من بعد موتي تراني حي.